عميل فمؤجل. نعم اليوم. نعم نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم نعم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو. هذا يرجع إلى قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فهؤلاء اليهود تحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ذلك الرجل والمرأة اللذين زنيا، فحكم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الله فحكم بينهم بالقسط، فحكم بينهم بالقسط، ولكنه احتج عليهم بما في التوراة لإلزامهم بما عندهم، وهذا يكون أبلغ في الاحتجاج عليهم. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. سؤال أنه عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. هذا يعني يستدل به على يعني قرب المصلي من سترته، كأن المنبر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربما صلى عليه في للتعليم، فإنه صلى مرة على المنبر ثم نزل فسجد، يقول فيه أنه بينهما كما مر الشاة، يستدل به على القرب من السترة، يعني لا يبعد السترة يخلي بينه وبينها مسافة طويلة كثيرة، لا، يجعل في حدود يعني موضع سجوده، يعني بقدر ما يتسع له يتسع ما بينه وبين السترة يتسع لجلوسه وسجوده. وهذا قدروا بممر الشاة، والشاة تكون كبيرة وتكون صغيرة، وهذا تحديد تقريبي، لكن إنما المقصود إنه قريب. نعم. أحسن الله إليك. سؤال ممكن ما في بأس، عبت أحسن شيء. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا في دلالة على فضل هذه المساحة، ما بين منبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، يدل على فضيلة هذه البقعة، ويستنبط منها بعض أهل العلم فضيلة الصلاة فيها، والله أعلم. ولهذا يعني كثير من الناس بسبب جهلهم يؤثرون الصلاة فيها على التقدم للصفوف الأولى، وهذا خلاف ما تدل عليه السنة الصحيحة من إتمام الصف الأول فالأول، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحيفاء إلى الحفياء نسأل الله إليه إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. على كل حال هذا فيه الدلالة على أن السباق بين الخيل يعني سنة، هذا يدخل في الإعداد للجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. وفي السباق بين الخيل يجب مراعاة يعني أنواعها، فالخيل المضمرة يجعل أمدها أطول من غير المضمرة، لأن المضمرة يعني أشد وأخف، وغير المضمرة يعني يمكن أن ينهكها يعني بعد المدى، ففاضل بينها فجعل هذه لها غاية وهذه لها غاية.